الاصل تقديم التخلية على التحلية، الاصل ايه؟ تقديم التخلية على التحلية، تتخلى ثم تتحلى، تتخلى ثم ايه؟ تتحلى، تقلع عن الذنب وتندم عليه ثم تعمل الايه؟ الصالحات، واني لغفار لمن تاب ومن وعمل ايه؟ وعمل صالحا. وهذا هو الاصل. ولذلك بعد شوية قال موسى ايه؟ رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في ايه؟ في رحمتك. فموسى ماشي على الايه؟ على الاصل. والابوان ادم وحواء لما ندم على ذنبهما قال ايه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وايه؟ وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكنهم هنا يقولون لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. برضو سر التقديم هنا هو انه يدل على شدة طمعهم في رحمة الله لشدة ايه؟ لشدة ندمهم. ندموا ندما شديدا فطمعوا اكثر الطمع في رحمة الايه؟ في رحمة الله. فقال لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، غضبان حال من موسى عليه السلام وقت رجوعه الى قومه بعدما لقي ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد اخبره وهو في ميقات ربه ان قومه ايه؟ قد عبدوا العجلة. وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم الايه؟ السامرين. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، الغضب معروف، قالوا الاسف اشد الغضب، وقالوا الاسف الحزن، قالوا الاسف اشد الايه؟ الغضب، وقالوا الاسف الحزن، والمعنيان صحيحان. الله تبارك وتعالى قال عن قوم سابقين فلما آسفونا انتقمنا ايه؟ انتقمنا منه. فالاسف هو شدة الايه؟ شدة الغضب. فقالوا ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، قالوا غضبان حال والغضب معروف، والاسف قالوا الحزن او اشد الغضب، يعني غضبان غضبا ايه؟ شديدا. يدل على ذلك قول قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني انا استخلفتكم على التوحيد، استخلفتكم على التوحيد على عبادة الله عز وجل، تقوموا في غيابي وبعد ذهابي لميقات ربي تعبدون العجل من دون الله، بئس ما خلفتموني من بعد. يعني انت لما تسافر وتستخلف انسانا خليفة في اولادك او في مالك، وبعدين ترجع فتراه قد اساء التصرف في مالك، تقول له بئس ما خلفتني، انت ما خلفتني بخير، بئس ما خلفتني، بئس ما خلفتموني من بعدي، ليه عملتوا كده؟ أعاجلتم أمر ربكم؟ استعجلتوا ما صبرتوش؟ قالوا لأنه قد كان أخبرهم أن الله واعده 30 ليلة، ولما ذهب لميقات ربه على حسب 30 زاده الله ايه؟ 10 كما سبق في الآيات. فلما 30 انتهت ولم يرجع فعلوا ما فعلوا، قال بئس ما خلفتموني من بعد أعاجلتم أمر ربكم. وبعدين بقى انظر إلى الغضب وكيف يفعل الغضبان، عشان تتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تغضب، قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. الغضب مش كويس خالص، بيخلي الإنسان يتكلم كلام لا يرضاه ويفعل أفعال لا يرضاه. وألقى الألواح، والألواح دي مين اللي اديها له؟ ربنا. ومين اللي كتبها؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. لكن كليم الله يرى قوم يعبدون العجل من دون الله، استشاط غضبا، أثر غضب عليه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه